سألت أختها وهي ممددة على فراشها تراقب شجرة بالقرب من نافذتها: كم ورقة باقية على الشجرة؟ فأجابت الأخت بعين ملؤها الدمع: لماذا تسألين يا حبيبتي؟ أجابت الطفلة المريضة: لأني أعلم أن أيامي ستنتهي مع وقوع آخر ورقة. ردت الأخت وهي تبتسم: إذن حتى ذلك الحين سنستمتع بحياتنا ونعيش أياما جميلة. مرت الأيام وتساقطت الأوراق تباعا وبقيت ورقة واحدة. ظلت الطفلة المريضة تراقبها ظنا منها أنه في اليوم الذي ستسقط فيه هذه الورقة سينهي المرض حياتها. انقضى الخريف وبعده الشتاء ومرت السنة ولم تسقط الورقة، والفتاة سعيدة مع أختها وقد بدأت تستعيد عافيتها من جديد حتى شفيت تماما. فكان أول ما فعلته أنها ذهبت لترى معجزة الورقة التي لم تسقط، فوجدتها ورقة بلاستيكية ثبتتها أختها على الشجرة. الأمل روح أخرى، إن فقدتها فلا تحرم غيرك منها. الأمل يصنع المعجزات ويغير شكل المستقبل ويبعث الرضا والسعادة في القلب. قد تكون أنت الرائع وأنت لا تدري. ليست الروعة بالإنجازات فحسب، بل الروعة بروحك الصافية وإلهامك للآخرين أن ينجحوا، أن يستمروا. الروعة أن تعطيهم الأمل كل يوم وأنت لا تدري. الروعة أن تصحبهم في حياتهم وأن ترسم الابتسامة على شفاههم حتى وإن كانت غائبة عنك. الروعة أن تكون بذلا وعطاء، فالفراشات لا تعرف ألوان أجنحتها ولكن أعين البشر تعرف مدى روعتها. عطني أمل، عطني بصيص من نور، خلني أحس إنك تبادل الشعور. عطني أمل، عطني بصيص من نور، خلني أحس إنك تبادل الشعور. ساعتها بس أنظر شهر، ساعتها بس أنظر سنة، واصبر على طفى الغيوم. عطني أمل، مستمعينا بجدد الترحيب فيكم بمحطة جديدة من برنامجنا مفاتيح السعادة، وبرحب بضيفي الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. يسعد أوقاتك. رابعة، صباحك نور. أستاذ عيسى، حلقتين مضوا حكينا فيهم عن تأثير الخلافات الزوجية على الطفل بالمرحلة الجنينية ومرحلة الطفولة واليافعين، وحكينا كيف لازم نتعامل مع المشاكل العائلية لتجاوز آثارها على الأبناء. شو هو السبيل لإيجاد طريقة أو أسلوب لتخفيف أو إلغاء مصدر هالخلافات الزوجية؟ نعم، لقد لخصنا في الحلقات السابقة طبيعة التأثيرات التي يخضع لها ذلك المولود الجديد الذي سيرفض الحياة بشخصية جديدة، سواء كان ذكرا أم أنثى. ذكرنا في الحلقات الخلافات الزوجية على أنها حتمية، وهي كم الحب طعام. إن ازدادت أدى ذلك إلى تحطم الأسرة وتلاشيها، وإن فقد ذلك الملح أصبحت الأسرة أيضا ليست ذات هوية محددة، تعيش رتابة باردة، وهذا أيضا انعدام لمعنى حقيقة الحياة الزوجية. لذلك أجمع الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين على أن الحل يكمن بما يعرف بالذكاء العاطفي. ما هو الذكاء العاطفي؟ عبارة عن مفردة جديدة عم نتعامل نحن وياها. نحن بنعرف أنه الذكاء له مظهر واحد، نعم. هذا الذكاء الذي نعنيه هو القدرة على الإبداع، هو القدرة على التلاعب بالألفاظ، القدرة على أن نحصل على المجموع التام بأثناء المرحلة الدراسية أو إلى ما هنالك. كل ذلك نعنيه الذكاء، وبمعنى آخر يسمى الذكاء المنطقي. نعم. إنما ما نتحدث عنه اليوم هو شكل آخر من الذكاء، ألا وهو الذكاء العاطفي. فما هو الذكاء العاطفي؟ بكل بساطة عرف العلماء الذكاء العاطفي على أنه القدرة على التعرف على شعورنا الشخصي وشعور الآخرين، وذلك لتحفيز أنفسنا ولإدارة عاطفتنا بشكل سليم في علاقتنا مع الآخرين. نعم. إذن الذكاء العاطفي يعني بشكل أو بآخر القدرة أو الإمكانية للتواصل مع الآخر. إذن هناك العديد العديد من الأشخاص الذين يتمتعوا بدرجات عالية من الذكاء ولكن ليس لهم القدرة أبدا على أن يتواصلوا مع الآخرين، لذلك هؤلاء الأشخاص يفتقدوا هذه الإمكانية، إمكانية التواصل من خلال فقدهم لهذا الجوهر ألا وهو الذكاء العاطفي. نعم، يعني على مبدأ لما بيقولوا أنه هذا الشخص، يعني اختلفت الناس بتقييم المثقف أنه هذا الشخص كنا نسمع سابقا مهندس أو طبيب، إنما تجي على الحياة العملية فهو يفتقد إلى تواصل الفعال مع الآخرين مع المحيط، حتى يفتقد إلى لغة، يعني غير لغة التواصل، إلى الثقافة العامة. نعم. أنه أنا بفهم بمجال عملي وناجح متميز، إنما اجتماعيا أقل درجة. طب هون خلينا نحكي، غالبا ما بتكون ردود أفعالنا مبنية على استنتاجات بتركز على الشعور والعاطفة قبل التفكير، فهل يمكن البناء على مثل هالاستنتاجات باتخاذ قرارات سليمة وإيجابية لحل المشاكل الزوجية؟ كما ذكرت منذ قليل أن مفهوم الذكاء لم يعد يقتصر على المفاهيم القديمة والمقولبة لمفهوم الذكاء، باعتبار أن هذا المنطق من الذكاء يسمى الذكاء المنطقي. الذكاء العاطفي يتخطى ذلك إلى التعامل مع الذات والتعامل مع الوسط الاجتماعي، مما يؤثر مباشرة في حياة الشخص ومحيطه أيضا. لذلك من يتحكم بهذه الآلية هو ما يسمى بالدماغ الانفعالي. فالدماغ الانفعالي يتميز بسرعة استجابته الكبيرة لتغيير ردود الأفعال، غير أن هذه السرعة مقرونة بعدم الدقة، لأنها ردود أفعال ترتكز على الشعور قبل التفكير، كما أنها تعطي أوامر مباشرة دون المرور بالفصوص الأمامية للدماغ، وهو ما سماه العالم لو ديو انفعال ما قبل الإدراك. إذن هناك انفعال ما قبل الإدراك، بنبني عليه ردات فعل. هذه الأفعال لا ترتبط بالمنطق، إنما ترتبط بالمشاعر والعواطف وأيضا بأشواقنا العميقة التي قد تؤدي بنا إلى تجاهل دافع البقاء الشخصي. مثال ذلك تضحية الأهل لإنقاذ طفلهم، إن هذه التضحية بالنفس هي عمل غير عقلاني بالمرة من منظور العقل، أما بمنظور القلب فهي الخيار الوحيد. صحيح. إن كل عاطفة من عواطفنا توفر استعدادا متميزا للقيام بفعل ما، لذلك إن الانفعالات والتي تقود إلى أفعال هي الخطط الفورية للتعامل مع الحياة. لذلك لابد من أن يمتلك الإنسان عقلان يحصل بهما على المعرفة، العقل المنطقي الذي يسمح لنا بالتفكير العميق والتأمل، والعقل العاطفي المندفع الغير منطقي أحيانا، بينهما تنسيق دقيق رائع. فالمشاعر ضرورية للتفكير والتفكير مهم للمشاعر، لكن إذا تجاوزت المشاعر ذروة التوازن يكتسح العقل العاطفي العقل المنطقي ويدفعه دفعا إلى الجنون. لذلك هنا يجب أن نقف في حالة محايدة ما بين ذلك العقل العاطفي وما بين ذلك العقل المنطقي. إذن شعور وتفكير وتفكير وشعور، ولذلك ردات الفعل كالغيرة والظن والغضب وكل صور الانفعالات نابعة من تطرف عاطفي وليس من تطرف منطقي. كذلك منطقة الأمور، إذا بنظر للأمور بحالة منطقية كبيرة جدا جدا تمنعني من أن يكون إنسان كما ذكرت بذلك المثال. الأهل الذين يقدموا إلى أنقاذ هذا الطفل من حيث فكرة المنطق فهي خطأ، ولكن من الناحية العاطفية هي صحيحة كل الصحة. لذلك إذا كان التطرف في التعلق بالأبناء من أجل حمايتهم فهذا أيضا تطرف منطقي، بيجعل هؤلاء الأولاد الأطفال لن يعيشوا حياة سوية نتيجة هذا الحصر الشديد في المراقبة والرعاية. إذن الرعاية اليوم نحن بنعرف حتى علميا أكثر الأطفال الذين يصابون بأمراض لها علاقة بالربو هن الأطفال اللي بيكونوا عم يخضعوا لعناية متطرفة من قبل الأهل خاصة الأم على النظافة الشخصية. لذلك من الطرق اللي بدنا نعالج فيها هؤلاء الأشخاص أنه بنحط الأطفال بأماكن فيها تلوث وفيها جراثيم. لذلك اليوم نشوف منه معظم الروضات بيحطوا أوعية فيها تراب، بيخلوا الطفل الصغير يلعب بالتراب. نحن كل سنتي مربع من التربة في ملايين من البكتيريا الموجودة، منها النافع ومنها الضار، وهكذا يكتسب هذا الطفل مناعته، ولكن مناعة ليست مناعة مرضية. ولكن يعني هاي الحالة بالتحديد إذا بدنا نرجع لأيام زمان لأيام آبائنا، يعني كانوا يلعبوا بالتراب وكانوا يكونوا أولاد كتار بالبيت الواحد وطلعوا لعبوا ووسخوا قد ما بدكم، ونلاحظ أنه في عندهم مناعة يعني أمراضهم أقل من اليوم. اليوم على أي تغير بالجو عم يمرض الطفل. صحيح، نتيجة التطرف، هون برجع بقول نتيجة التطرف. اليوم الأهل شيء حلو كتير كتير أن يكون عندنا وعي طبي، ولكن اليوم للأسف مجرد ارتفاع درجة الحرارة بدل ما تلجأ الأم لأن تخفض درجة الحرارة عن طرق الطبيعي بالكمادات وكمادات المي الباردة فقط لا غير، أو أنه عرضه ملا تيار هواء بارد، أنه مجرد أني أمسح على جبينه أو على بطنه على دياته بشوي من المي أو من سبيرته بخفض درجة حرارته. لذلك اليوم بدي أفهم أنه ارتفاع درجة الحرارة هو شكل من أشكال الدفاع الذاتي اللي عم يقوم في الجسم للقضاء على الجرثومة. لذلك مجرد أنه ارتفاع درجة حرارة وقت أنا بستخدم له الخافضات بشكل متطرف أيضا أنا بكون ساعدت الجسم على أني أقضى على مناعته الذاتية، وأيضا بعد يشفى من حالات الالتهابات. لذلك اليوم شوفوا الأطفال الصغار بمجرد التهاب حلق أو بلعوم دائما هناك الأنتيبيوتيك، ليس عيار 250 بل 500 بل 1000، وبيشوفوا حالا كتير كتير أنه راحوا لعند الطبيب ووصف لهم أنتيبيوتيك عيار 1000 أو حتى عيار 2000 وطاب من تاني يوم، بس هو ما بيعرف أنه ساهم في تدمير هذا الحقل المناعي لهذا المولود. يعني اليوم بدنا نقول للأمهات الصغار اللي هنن كتير هلأ حريصين أكثر من أيام زمان إنه ليل الموس يخففوا شوي من الديتول بالعقل. يعني كنت عم تحكي بالبداية عن موضوع العقل، موضوع المشاعر، يعني ضروري نحن نتوازن مو بس بطريقة تفكيرنا، نتوازن بمشاعرنا، نتوازن بتصرفاتنا. إذا حزننا نتوازن بالحزن، وإذا فرحنا أيضا نتوازن بالفرح. نرجع لموضوعنا ومنتابع شو اللي ممكن نغيره لحتى نساعد أطفالنا على تحقيق النجاح بالحياة، وشو العوامل المؤثرة اللي بتجعل الأطفال اللي بيتمتعوا بذكاء عالي مرتفع على سبيل المثال بيتعثروا بالحياة، بينما اللي بيكون ذكاؤهم أقل أو ذكاؤهم متواضع بيكونوا أكثر نجاحا. هذا السؤال حقيقة معظمنا يمكن لاحظناه بحياتنا اليومية، أنه في كتير من الأشخاص حتى اللي كانوا معنا بزملائنا بالدراسة واللي كانوا بيتمتعوا بذكاء عالي جدا جدا سبقناهم تماما. نحن لا، نحن لأنه نحن من الجهتين، نحن أذكياء بالتميز وأذكياء بالمستوى الآخر. إن الذكاء الأكاديمي ليس له سوى علاقة محدودة مع النجاح، فقد يفشل الشخص اللامع بيننا من حيث تقييم أنه قيمنا نحن كشخص ذكي من حيث الذكاء، ولكن يخفق في حياته العملية نتيجة عدم سيطرته على انفعالاته ودوافعه الجامحة. ويمكن أن يفتقر الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى ذكاء مرتفع إلى القدرة على تسيير حياتهم الخاصة على نحو يبعث على الدهشة. إن التقديرات تشير إلى أن معامل الذكاء يسهم في 20% فقط من العوامل التي تحدد النجاح في الحياة، تاركاً 80% من العوامل الأخرى. وكما لاحظ أحد المراقبين فإن الغالبية العظمى من الحاصلين على مراكز متميزة في المجتمع لم يحدد مع معامل الذكاء تميزهم هذا، بل عوامل أخرى كثيرة، إنها قدرات الذكاء الانفعالي أو ما يسمى الذكاء العاطفي، مثل القدرة على حس النفس على الاستمرار في مواجهة الإحباطات، هذا من الذكاء الانفعالي أو ما يسمى بالذكاء العاطفي. التحكم في النزوات، تأجيل الإحساس بإشباع النفس أو إرضاؤها، والقدرة على تنظيم الحالة النفسية ومنع الأسى أو الألم من شل القدرة على التفكير، وأن تكون قادرا على التعاطف والشعور بالأمل، هذا الأمل الذي تحدثت عنه في مقدمتك، هذا الأمل يجب أن يكون مدروسا. نعم. تماما، لأن الأمل إن كان ذو عتبة عالية جدا جدا ومبالغ فيه، فسوف أحصل على المأساة، لأنها ترتبط مباشرة مع خيبات الأمل، فليس هناك من خيبة للأمل إن لم تكن هناك عتبة عالية. لذلك إن تنمية هذه القدرات في مرحلة الطفولة هي التي تشكل الاختلاف الكبير بين شخص وآخر، إن هذا الاختلاف يكمن في حالات كثيرة في تلك القدرات التي نسميها هنا الذكاء العاطفي، والذي يشمل ضبط النفس والحماس والمثابرة والقدرة على تحفيز النفس، وهذه المهارات يمكن تعليمها للأطفال لنوفر لهم فرص أفضل في المستقبل أيا كانت ملكاتهم الذهنية. فلذلك يجب على ألا نركز فقط على موضوع الذكاء، إنما على المهارة في استخدام هذا الذكاء. هون نتذكر شيء مهم، أنه نحن ياريت اليوم نسمح لأطفالنا يمارسوا مواهبهم بحرية، يعني أو ننتبه لهي المواهب والملكات. أحياناً كتير الأهل عن غير قصد أكيد ما بينتبهوا هذا الولد شو اهتماماته أو شو بده، ما بيعطوه أساساً فرصة. رح نتابع معك بالحديث ولكن بعد الفاصل. غزل الهوى مغازل صفوري مارق مار، غزل الهوى مغازل صفوري مارق مار، كيف بدي غيرك غازل بعرف انك بتهار، غزل الهوى مغازل صفوري مارق مار، غزل الهوى مغازل صفوري مارق مار، كيف بدي غيرك غازل بعرف انك بتهار، غزل مستمعينا بالحديث عن الذكاء العاطفي وعن كيفية تجنب المشاكل العائلية لحتى نتجاوز أثارها على الأبناء. أستاذ عيسى، بدنا نحكي كيف بتسبب العواطف المسمومة بتهديد صحتنا الجسدية وإصابتها بالمخاطر تماما مثل التدخين والكحول والمخدرات. كما أن التدخين والكحول والمخدرات تؤدي إلى أذية في الجسم المادي وتؤدي أيضا إلى المساهمة في ظهور الأمراض، كذلك عدم استخدام الأفكار الإيجابية بطريقة صحيحة يؤدي إلى شلل ومرض نفسي، بدل من أن تكون الأذية أذية مادية تصبح الأذية نفسية. لذلك إن الذكاء في العلاقات المتبادلة بين الناس هو القدرة على فهم الآخرين وما الذي يحركهم. يعني أنا كثير بدي أنتبه على موضوع الدوافع، دائما بالبرمجة بنركز على جملة كتير جميلة جدا بتقول كل تصرف هو الأفضل لصاحبه، يعني أنا مفروض أني أشوف ليش هذا الإنسان سلك هذا السلوك. ودائما بذكر على أنه إحنا بنميز ما بين السلوك وما بين الشخصية، بنقول هذا السلوك خاطئ، ما بقول الشخصية خاطئة أو الشخصية غير صحيحة، السلوك خاطئ. لذلك عندما أميز ما بين السلوك وما بين الشخصية بعطي نفسي المساحة، دائما المساحة الواسعة من أجل عذر الآخر. لذلك هناك مقولة تقول عذر أخاك 70 عذرا، فإذا لم تجد له عذرا فاخلق له عذرا واعذره. إذن إنك تعذر الآخر أي أن تكون ذو مساحة واسعة بالقدرة على أن تسامح الآخرين. لذلك دائما نقول أيضا سامح أنت الرابح. لذلك هذه القدرة على فهم الآخرين والدوافع التي تحركهم وكيف يمارسون أعمالهم وكيف نتعاون معهم، هذه الأسس هي التي تصنع العلاقة الصحيحة لعلاقة الإنسان مع مجتمعه. كيف ممكن الإنسان يكون مفيد لمجتمعه؟ إذا ما كان هو قادر على أن يقرأ الآخرين وما هي حاجاتهم. هذا هو الذكاء العاطفي. الذكاء هو القدرة على أن تميز وتستجيب استجابة ملائمة للحالات النفسية والأمزجة والميول والرغبات الخاصة بالآخرين بعيد. إذن الذكاء العاطفي هو القدرة على التمييز والقدرة على الاستجابة والملائمة للحالات النفسية والأمزجة والميول والرغبات الخاصة بالآخرين. عادة ما نجد هذا النوع من الذكاء عند التجار الناجحين وأيضا السياسيين المرموقين والمدرسين والأطباء والزعماء الدينيين. شو معنى أنك تكون شخص ناجح؟ رح يشوف أنه هذا الشخص اللي سميته بين قوسين شخص ناجح يتعامل مع الآخرين بحالة فهم لدوافعهم ورغباتهم. لذلك كما أن كثير من الأشخاص الحاصلين على معدل الذكاء اللي هو يتجاوز 160 درجة من معامل الذكاء اللي يسمى IQ يعملون في خدمة من حصلوا على مستوى 100 درجة فقط. يعني أنه اللي حصلوا على 100 درجة يعني لا يصنفوا أذكياء في القمة، ولكن بالحقيقة والواقع اللي عم يشتغل عندهم هن الأشخاص الأذكياء جدا. نحن اليوم نشوف أنه معظم الشركات الكبيرة عالميا مدراء أو أصحابها هن أشخاص عاديي الذكاء، ولكن الذين يعملون داخل هذه الشركات هن من العباقرة والمبدعين والمخترعين. إذن هؤلاء المبدعين والمخترعين لم يستطيعوا أن يؤسسوا هذه الشركات الكبيرة، ولكنهم يعملوا عند هؤلاء الذين هم أقل ذكاء، ولكن هؤلاء الذين يمتلكون هذا الأقل من الذكاء يمتلكون الكثير من الخبرة والتجربة في معرفة حاجات ورغبات الآخرين. لذلك هؤلاء كما ذكر يعملوا في خدمة الآخرين. فالمجموعة الأولى تفتقر إلى الذكاء في العلاقات الشخصية بينما يتمتع الآخرون بنسبة عالية منها. إن الذكاء العاطفي هو مجموعة من السمات قد يسميها البعض صفات شخصية، وهي قدرات أرقى تحدد كيفية استخدام المهارات التي نتمتع بها كالذكاء المنطقي أو الأكاديمي مثلا. إذن ليس المهم ذكاء أكاديميا، يعني في كتير من الناس نحن بنسميهم موسوعة معرفية يعني، ولكن هذه الموسوعة المعرفية لا تستطيع أن تجير تلك المعارف على أرض الواقع تماما في علاقات. حتى في كتير من الأشخاص اليوم يعني حتى بحكي هذا الموضوع أنه الأطفال اللي عندهم إصابات بالتوحد، هؤلاء الأشخاص عبارة عن عن عن كتلة عقلية هائلة ومعدلات ذكاء خارق، ولكن بالرغم من ذلك هن بأمس الحاجة لمن يأخذ بيد هؤلاء حتى يقطعوا الشارع أو حتى يتناول الطعام. إذن هو غير قادر على أن يتواصل مع ذاته أو مع الآخرين بالرغم من هذه السوية العالية من الذكاء. إذن تشهد كثير من الأحداث أن الأشخاص المتميزين في الذكاء العاطفي الذين يعرفون جيدا مشاعرهم الخاصة ويقومون بإدراكها جيدا ويتفهمون ويتعاملون مع مشاعر الآخرين بصورة ممتازة هم أنفسهم من نراهم متميزين في كل مجالات الحياة. حلو كتير. يعني نحن حتى نتمتع أو نوظف الذكاء اللي عنا مشان ما نظلم الجميع، لأنه في ناس تتمتع بذكاء ما، هذا الشيء بيفيدنا بعلاقات. ما رح نتابع معك أستاذ عيسى ولكن بعد الفاصل. عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك، عيش عيش عيش نلي بالفرحة أوقاتك، عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك، عيش عيش عيش نلي بالفرحة أوقاتك. دنيا بالضحك لاقيها هي مرة بتمرق فيها، دنيا بالضحك لاقيها هي مرة بتمرق فيها، خليها لذيذة لذيذة خليها لذيذة خليها لذيذة حياتك. عيش الحياة ما رح نقول بمرة بحلوة قبل مرة، واستمتع عيش صح فهمها صح وتمتع بالذكاء العاطفي. أستاذ عيسى، شو هي أنواع الذكاء وهل يوجد عدد سحري لتعدد مواهب الإنسان؟ بالحقيقة هناك العديد العديد من أنواع الذكاء، ولكن عندما نقول سحري نحن نعرف أنه الرقم السحري يرتبط بالعدد 7. نعم. على اعتبار السماوات 7، الأرضين 7، طبقات الجلد، طبقات العين، فهذا الرقم يسمى رقما سحريا. ولذلك هناك البعض الذي ربط هذا الرقم السحري بموضوع الزكاة وقال هناك 7 مستويات من الزكاة، ولكن بالحقيقة العلماء اليوم يتحدثون عن أكثر من 20 نوع من الزكاة، وكل نوع من هذه العبقرية وهذا الزكاء يحدد طبيعة مواهب الإنسان وأيضا علاقته مع المجتمع. لذلك إن حصر مستويات الذكاء بالرقم 7 هو موضوع له علاقة فقط بتراتبية طقسية لها علاقة بموضوع الذي يحدد مستويات العبقرية. لذلك مداخل الذكاء ليست مجرد رقم تقديري سواء كانت 7 أو أكثر أو أقل، فأنواع الذكاء كما ذكرت هي كثيرة جدا، فلا يوجد عدد سحري لتعدد مواهب الإنسان، ولكن ربما تكون مواهب الإنسان لا تنتهي، يعني عنده كثير مواهب مو بس موهبة كل واحدة. موهبة ترتبط بشكل من الأشكال وأنواع الذكاء، فهناك من القوائم من وصلت إلى 20 نوع كتقسيم الذكاء في العلاقات الشخصية إلى 4 قدرات متميزة. أولا هي القدرة على القيادة، 2 المقدرة على تنمية العلاقات الشخصية، 3 المحافظة على الأصدقاء، 4 القدرة على حل الصراعات، وأخيرا المهارة في التحليل الاجتماعي. بعيد وبرتب وكل واحد منا يسأل نفسه الآن شو بيمتلك، أين أقف من خلال هذه المستويات من أنواع الذكاء؟ هل أمتلك عنصر ومفهوم القيادة في حياتي اليومية؟ هل لدي المقدرة على تنمية علاقاتي مع الآخرين؟ تنمية العلاقات أي إيجاد صداقات. بمعنى آخر، كم منا يتعرف على العديد من الأشخاص ولكن هل يحافظ على علاقته مع هؤلاء الأشخاص؟ وبالتالي هل لدي القدرة على أن أحافظ على أصدقائي الذي أفقدهم في كل يوم؟ أيضا ليس الذكاء في أن توجد المشكلة، الذكاء في أن توجد الحل. لذلك هل لديك القدرة على حل الصراعات؟ كذلك الأمر بالنسبة للمهارة في التحليل الاجتماعي. ما معنى المهارة في التحليل الاجتماعي؟ أن تكون قادرا على أن تعي طبيعة الصراع، نعم، يعني هون أستاذ عيسى في فكرة مهمة ذكرتها، أنه قود حياتي. أكيد المقصود قود حياتي أنا وليس قيادة حياة الآخرين اللي لهم علاقة فيه، لأنه اسمح لهم يكونوا كما هم ويكون أنا كما أنا، وإنما أملك زمام المبادرة وأخذ القرار بقيادة حياتي أنا. بس هون للتمييز بالفكرة. تمام. لذلك لابد أنه نقول أنه مستويات الذكاء فينا نشوفها عند الآخرين عبر هذه المستويات السبعة، وذكر أن هي ليست فقط هي للذكر وليست للحصر. بالبداية بنشوف أن في كثير من الأشخاص عندهم براعة في استخدام اللغة، أي المفردات اللغوية، وهذا أيضا ذكاء ولكن لغوي. في عندي براعة الرياضية، وخاصة الرياضية، وخاصة بطن الرياضي في رياضة وفي رياضيات. إذن في كثير من الأشخاص اللي عندهم مثلا على قدرة على حل الأحجيات العقلية اللي ذات الأرقام العلاقة بالرياضيات. إذن في كثير من الأشخاص عندهم إمكانيات وذكاء مميز بموضوع حل المسائل الرياضية. يعني مو معنى أنه اللي ما بيعرف يحل مسائل يعني أقل ذكاء، لا، ربما ماهر بأمر آخر. تماما. لذلك أيضا موضوع البراعة الرياضية والمنطقية، كمان براعة إدراك الحيز والتي تتبدى في أعمال الفنان أو المهندس المعماري التصميم. يعني اليوم نحن بنشوف انه في مبدعين قادرين على انه يتخيلوا. اليوم بنشوف انه معظم المتاحف، الأبنية، المشاريع الهائلة سواء بالتصميمات، ملاعب رياضية او مدن او المهنالك، اللي قاد هذا الموضوع تصميم عقل قادر على ان يصمم ذلك الفراغ، انه كيف حول الفراغ الى كتلة. الطريقة اللي حاول فيها هم، بحب اذكر انه من اشهر المهندسين العالميين كان هناك مهندسة عراقية توفت منذ فترة رحمها الله، كانت من أعظم العقول في القدرة على تحويل الفراغ إلى شكل. نعم. وهذا مستوى عال جدا جدا من الذكاء. كذلك البراعة والإحساس الحركي، نحن نشوف أنه اللي بيلعبوا بالشمباز أو على الأجهزة المتوازية أو الأرجوحة كتير بحاجة إلى مستوى عالي من القدرة على التوازن والتحكم بالجسد. الراقصين، مو أي شخص في يرقص، اللي بيرقص وقادر على أنه يحرك كل عضلة من عضلاته عنده حالة تناغم تلك النغمة. هذا التناغم الحركي أيضا هو شكل من أشكال الذكاء الخارق. ولذلك أيضا ممكن نقول براعة الإحساس بالموسيقى، مو كل إنسان قادر على أنه يستسيغ تلك النغمات، فهذا السحر من خلال المعزوف الموسيقية، القدرة على تخيل المعزوفات، العازفين المهرة أو الموسيقيين اللي ألفوا من أجمل النطاط اللي موجودة لا تزال حتى الآن، إنها حقيقة سحر يعبر عن الإبداع. كذلك الإحساس بالموسيقى إذن هو شكل من أشكال الذكاء. ذكاء العلاقات المتداخلة بين الناس، يعني بنشوف إنه في كتير ناس ما عندهم طبيعة محددة من الأصدقاء، بيتعامل مع الكبار، مع الجميع، مع الصغار بطريقة مرنة جدا جدا. إذن كذلك في المستوى السابع براعة تناغم حياة الفرد مع مشاعره الحقيقية. يعني مو غلط الذكاء. يعني مو غلط أبدا نتعامل مع كل الأشخاص، إنما نكون نعرف حالنا وين نحن. يعني اليوم بتشوف في أشخاص عندهم مبادئ إنه أنا ما بتعامل مع حدا بيكذب، ما أنت تقبلوا في ناس بيكذبوا مثل ما في ناس صادقين، بس نحن ما بنتقبل هاي الحالة. في كتير ناس ما بتنازل عن مبادئ، أنا ما بحكي مع هذا الناس، هذا النمط من الناس. ممكن في ناس هيك، إنما هاي حالة غير صحيحة. الحالة بكل بساطة يجب أن تنطلق بمقدار ما أمتلك من سوية عالية واتساع في أفق إبداعي الذاتي، هذا ما ينعكس على قدرتي على أن أتواصل مع الآخرين وأقبلهم كما هم. لذلك ما بيصير أبدا أعمم من خلال علاقاتي مع الآخرين، التعميم خاطئ. وكذلك وقت نقول نحن أنه كل الرجال في كفة واحدة أو كل النساء في كفة واحدة، هذا تعميم خاطئ. لذلك يجب على الإنسان أن يتميز باتساع مستويات الإدراك المبنية على الوعي الذاتي. لذلك كلما ارتقى الوعي كلما نظرنا إلى الأشياء بصورة أكثر شمولية وأكثر روعة، ومن هنا ينبع السحر في السعادة. تماما. طب كيف بيلعب الذكاء العاطفي دور بالقضاء على الغضب والقلق والاكتئاب كمسببات وعوامل سلبية بتدمير العلاقات الزوجية والاجتماعية؟ الغضب، وما أجمل تلك الحكمة التي نطق بها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الرحمي عندما قال: يعرف المرء عند الغضب. فالغضب هو أسوأ الحالات النفسية التي يصعب السيطرة عليها، كما أنه أكثر هذه الحالات غواية وحظا على العواطف السلبية، لكن من الممكن وضع حد له تماما إذا أتت المعرفة المهدئة له قبل بداية انفلاته، لأنه إذا انفلت. إذن إن الغضب غالبا ما يكون هناك ما يسببه. لقد توصلت باحثة أمريكية تدعى تايس إلى أن التنفيس عن الغضب هو أسوأ الوسائل لتهدئته، فانفجار نوبة الغضب الشديدة يرفع مستوى الإثارة في المخ الانفعالي فيزداد الشعور بالغضب وليس العكس. بس في تنفيس مفيد أحيانا، يعني ما عم نقول تنفيس بالضرب أو التكسير بدل الضرب مثلا. لا لا لا تكسير شيء، في قاعدة دائما نحن نقول بالبرمجة أفكار مشاعر سلوك. إذا غيرنا قاعدة مرسيدس معروفة، إذا غيرنا بأي من هذه القطاعات الثلاثة سوف نحصل على نتائج جديدة. إذا غيرنا أفكارنا تتغير مشاعرنا، إذا غيرنا مشاعرنا سيتغير سلوكنا. وبالتالي أيضا حديث النبوي عن السيد محمد، اللهم صل على سيد محمد وعلى سيد محمد، إذا كنت غاضبا، إذا كنت واقفا فاجلس، وإن كنت جالسا فقف. يعني مجرد أي تغيير بدني جسدي على الحالة التي أنت فيها في الحالة مباشرة بينقلك من حالة إلى حالة، وهذا لا يعني تنفيسا بل تحكما بطريقة إيجابية. أما أي حالة نفسية أخرى ويمكن التحكم فيها بخطوات بسيطة، هي عادة مثلا مثل الشعور بالقلق. فالخطوة الأولى الوعي بالنفس ووقف الأفكار المزعجة بمجرد أن تبدأ التصورات، ثم الخطوة التالية وهي اتخاذ موقف عقلاني دقيق بالنسبة لافتراض حدوث ما يقلقنا. إن هذا الاقتران بين الانتباه العقلي والشك الصحي من شأنه أن يوقف نشاط المخ الحوفي ويمنع إثارة القلق. كذلك بالنسبة لموضوع الاكتئاب، على نفس التفكير العملي يمكن مقاومة الاكتئاب والتخلص منه بخطوتين فاعلتين. الأولى أن أتعلم كيف أتحدى الأفكار المستقرة في مركز الاشترار وأتساءل عن صحتها وفاعليتها وأفكر في بدائل أكثر إيجابية. الخطة الثانية هي تنظيم جدول مقصود للقيام بأحداث سارة جذابة تصرف الذهن عن الأفكار الاكتئابية. حلو كتير، يعني نركز على كل ما هو إيجابي وجميل. باب العلاقات لما منفتحه باب يعني ما فينا نغلقه بسهولة، بحاجة حلقات متعددة. وقتنا خلص، ولكن رح نستمر بالذكاء العاطفي ونحكي أكثر عن الرجل والمرأة وكيف تأثير هالموضوع بحياتهم بالحلقة القادمة. بدنا نشكرك بالختام الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا. ما في شي مستاهل، ما في شي حرزان، بكرة كل شي رايح ميال الرضيان. ما في شي مستاهل، ما في شي حرزان، بكرة كل شي رايح ميال الرضيان. محلاك عم تضحك ولو قلبك زعلان، ما هي أول مرة معاندنا الزمان. Oh,